إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصيته تعالى للأولين والآخرين. ثم اعلموا عباد الله أن من تمام نعمة الله تعالى على عباده أن أكمل لهم هذا الدين وأسعدهم وأكرمهم باتباعه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنعم عباد الله على قسمين: نعمة مقيدة ونعمة مطلقة. أما النعمة المقيدة فيشترك فيها البر والفاجر، ويتقلب فيها المؤمن والكافر، كنعمة الغنى والصحة وعافية الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد وتخير الزوجات ونحو ذلك. ومثل هذه النعمة إن لم تقابل بالشكر والاعتراف والإقرار بأنها من الله سبحانه وتعالى فهي استدراج من الله تبارك وتعالى واهب النعم، ومآلها إلى العذاب والشقاء، مآلها إلى العذاب والشقاء. فهذا النوع من النعمة إذا لم يتبعها الإنسان بشكر الله عز وجل والاعتراف بها فكأنها لم تكن نعمة على الإطلاق، بل هي بلية، كما قال الله عز وجل في كتابه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي منع عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس كل من أكرمته في هذه الدنيا وأنعمت عليه بالنعم الظاهرة فقد أنعمت عليه، وإنما كان ذلك من امتحان له واختبارا ليشكر أم يكفر. وأما النعمة المطلقة عباد الله فهي النعمة العظمى، وهي المتعلقة بسعادة الأبد، ألا وهي نعمة الدين، ألا وهي نعمة الدين. وأعظم بها من نعمة عباد الله، وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياها، وأن نسأله أن يهدينا صراط أهلها الذين اصطفاهم لذلك وخصهم بها، كما في قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة عباد الله المذكورون في هذه الآية هم أهل هذه النعمة، هم أهل هذه النعمة المختصون بها، وكذلك يختص بها من ذكرهم الله تبارك وتعالى في مطلع الآية التي افتتحنا بها الخطبة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظروا عباد الله كيف أضاف الدين إليهم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. أضاف الدين إليهم لأنهم المختصون به، أي المختصون بهذا الدين القيم على من سواهم من الأمم، بينما أضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى فقال: وأتممت عليكم نعمتي. لأن النعمة بادلها وواليها ومسديها هو الله رب العالمين، وإن كان العبد سببا فيها. ومن هنا ينبغي أن تعلموا عباد الله أن من امتن الله جل وعلا عليه بنعمة الدين أو بنعمة الهداية إلى دين الإسلام، ثم امتن عليه بنعمة الثبات عليه بعد هدايته إليه، فقد أتم الله عز وجل عليه النعمتين، النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة، وجمع له النعمتين العاجلة والآجلة، وجمع له النعمتين العاجلة والآجلة. فلو سلب العبد جميع النعم عباد الله، أقول جميع النعم، مقابل هاتين النعمتين، نعمة الهداية إلى دين الإسلام ونعمة الهداية ونعمة الثبات عليه بعد الهداية إليه، والله ما كان مغبونا ولا محروما، بل يعيش دنياه مسرورا ويلقى الله سبحانه وتعالى مرحوما. استمعوا إلى هذا الأثر الجليل الذي قاله أحد أئمة السلف، وهو أبو العالية رحمه الله، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالمحكم أي القرآن، قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، قد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا، أي حماني وحافظني من أن أكون مبتدعا في دين الله عز وجل، وذلك هو الثبات على الدين. فانظروا رحمكم الله إلى قول هذا الرجل العالم الرباني كيف لم يحصر النعمة في الهداية إلى الإسلام حتى جمع إليها نعمة الثبات عليها، لعلمه عن خطر الشبه الخطافة والبدع السافلة والفتن الهتاكة التي تزيغ العقول والقلوب وتظلم السبل والدروب، فيضل العبد بعد الهداية وينتكس فيسلك سبيل أهل الرواية. ومن هنا عباد الله وجب على كل مسلم منا أن يرغب إلى الله عز وجل، وأن يسأله ملحا في دعائه وفي كل أحواله أن يثبته على دين الله تبارك وتعالى حتى يخرج من هذه الدنيا وهو يدين بدين الإسلام. لأن أخوف ما يخاف الإنسان بعد هدايته إلى دين الإسلام أن ينسلخ منه فيتبع غير سبيل المؤمنين، وتعلمون ما جاء في الوعيد لمن سلك سبيل غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كان دأبه دائما وأبدا أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات، يستلهم منه العون، يستلهم العون من ربه ليعمل العقار والزيغ في سيره ودربه. روى الترمذي وابن ماجه في سننيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، أي في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: يا رسول الله، لقد آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الشمال إلى النقصان؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. بل كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيها المسلمون عباد الله، إن نعمة الثبات على الدين نعمة عظيمة ومنة من الله عز وجل على عباده جسيمة، حبى بها أولياءه وأصفياءه، واختارها لخيرة خلقه من الناس والأنبياء، وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا امتن عليه بها في قوله مخاطبا إياه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الإمام القرطبي في قوله: ولولا أن ثبتناك، أي ثبتناك على الحق. فالمثبت هو الله عز وجل، المثبت هو الله عز وجل. وهذا وإن لم يكن من أسماء الله تعالى فهو من صفاته تعالى ومن أفعاله، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال له: ولولا أن ثبتناك، أي على الحق، وعصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم، أي تميل. قال قتادة بعد أن نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من سورة الإسراء، كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهكذا عباد الله، لا بد على المؤمن أن يرغب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدعوه صادقا خالصا من قلبه، أن يثبته على الدين الحق وعلى ذلك الصراط الذي كان عليه خيرة هذه الأمة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وعلماء هذه الأمة الصادقين الناصحين. ومن وسائل الثبات التي إن اتخذها العبد كانت سببا في ثباته وعدم زيغه عن الحق، وثبت على دين الله بمشيئة الله عز وجل. ولهذا نقول أن حاجة المسلم إلى معرفة الأسباب والوسائل التي بها يثبت في دينه حاجة، بل هي أعظم حاجة له، ومقدمة على جميع مصالحه العاجلة والآجلة، بل ينبغي أن يوفر جهدا كبيرا عظيما يكون أكبر من كل جهد يبذله في سبيل جلب نفع أو دفع ضرر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذه السبل وهذه الأسباب، وعرفنا بها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فتأملوها عباد الله، يرحمكم الله وأعانكم الله سبحانه وتعالى على الأخذ بأحسنها. من وسائل التثبيت التي بها يثبت المرء أمام هذه الزوابع وعواصف الفتن، لا سيما ونحن في زمن غربة مع قلة الناصحين وخطورة الفتن على أشكالها، على اختلاف أشكالها وأنواعها، فلا يثبت ولا يصمد إلا من وفقه الله وعصمه وثبته. من هذه وسائل عباد الله الإقبال على كتاب رب العالمين. الإقبال على كتاب رب العالمين لا يكون بالتلاوة والقراءة أو بالإيمان به فقط، وإنما يتلو الإنسان كتاب ربه تلاوة صادقة مصحوبة بفهم وتفقه وتعلم وتدبر وعمل بهذا الكتاب الكريم. يكون هذا القرآن هو المفزع الأول والمرجع الأول والأخير في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى علق سعادة البشر في الدنيا والآخرة على هذا الكتاب. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن الكريم عباد الله هو وسيلة التثبيت الأولى، كتاب الله كيف لا يكون هو الوسيلة الأولى، وهو ذكر الله الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله عز وجل المتين. من تمسك به عصمه الله، من اتبعه أرجاه الله، من دعا إليه هداه إلى صراطه المستقيم. وذلك لأن الغاية العظمى التي من أجلها أنزل الله تعالى هذا القرآن منجما أي مفرقا ومفصلا هو التثبيت، أي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، كما قال الله عز وجل في معرض رده على شبه الكفار لما قالوا لولا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عز وجل عليه بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الكريم عباد الله هو وسيلة التثبيت الأولى للمسلم، وذلك لأنه يزرع الإيمان في قلب قارئه ويزكي نفسه ويقوي صلته بينه وبين خالقه عز وجل. فلما يقرأ بعض الآيات في المواضيع المختلفة والمتنوعة في كتاب الله عز وجل تكون على المؤمن أو على قلب المؤمن بردا وسلاما تؤمنه من أن تعصب به رياح الفتنة، بل ويطمئن قلبه لها. من وسائل التثبيت عباد الله التزام شرع الله عز وجل والإكثار أو المداومة من العمل الصالح. يقول الله عز وجل بكتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. قال قتادة في تفسير هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أي في القبر يثبتهم عند سؤال الملكين بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما وعدوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالله عز وجل أرشد المؤمنين إلى العمل بما وعظهم الله عز وجل به في كتابه من دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد وإقامة الدين ونبذ الشرك والمشركين والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما وعظوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من وسائل التثبيت عباد الله أيضا، وهذا مهم وهو موجود في كتاب الله عز وجل، مدارسة قصص الأنبياء والمرسلين ومن ذكر الله عز وجل من عباده الصالحين في كتاب الله عز وجل. قراءة ودراسة تأمل وتدبر ترفق بالتأسي والعمل والاقتداء، لأن الله عز وجل يقول وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال الله عز وجل في آخر سورة ضمت أعظم قصة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه الآيات وغيرها التي ذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباده آيات لم ينزلها الله عز وجل للتلهي والتفكر، وإنما أنزلها لغاية عظيمة هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت من معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأجيال المؤمنين الذين يأتون بعدهم. إذا قرأتم مثلا قول الله سبحانه وتعالى عن ما فعل قوم إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهنا المؤمن يشعر بمعنى من معاني الثبات يزيد في إيمانه عند الامتحان والاختبار والعذاب. إذا قرأت أيضا قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب موسى فلما هراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهنا ينضاف معنى آخر من معاني الثبات من معاني الثبات عند ملاحقة الظالمين، والثبات في مواطن الشدة وسط صرخات اليائسين وأنين الخائفين. وهكذا كل ما ذكره الله عز وجل من قصص أوليائه في القرآن فيها العبرة، كل العبرة، كمؤمني آل ياسين الذي ذكره الله عز وجل في سورة ياسين، ومؤمن آل فرعون وأصحاب الأخدود وغير ذلك ممن ذكر الله عز وجل. وقد صدق الله لما قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إليها، لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، من وسائل التثبيت وهو أعظمها وأجلها ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل عباد الله هو الباب الأعظم المفتوح بين الله وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته، وهو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها يترددون، به يستدعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون به عليهم المصيبات ويرزقون بها الثبات في الحياة وعند الممات. وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى قارن بين الذكر والثبات في أشد ما يكون إليه الناس، وهو ساحة الجهاد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. فانظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل من أعظم ما يعين المرء على الثبات في ساحة الجهاد، ولهذا جعله سبحانه وتعالى، أي جعل الذكر مقروناً بجميع الأعمال الصالحة. فإذا عدمته الأعمال الصالحة، أي عدمت الذكر، صار كالجسد بلا روح. فالعبد إذا كان ذاكراً لربه في يومه وليله، في صباحه ومسائه، في قيامه وقعوده، في حضره وسفره، وفي أحواله كله، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويثبته عند مواطن الشدة وفي موارد الفتنة وعند الممات. والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ومن الذكر الدعاء، الدعاء الله عز وجل والإلحاح عليه بأن يثبت العبد، لأن القلوب عباد الله كما قال صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. القلوب أوعية للهداية كما أنها أوعية للغواية، فمن لم يكن الله سبحانه وتعالى له مؤيدا ناصرا ما استطاع أن يثبت وأن يصمد أمام النوازل والعواصف والفتن. ومن وسائل التثبيت أيضا عباد الله، وهو من الأهمية بمكان، وهو من الأهمية بمكان، المساهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإعانة الناس في منافعهم وقضاء حوائجهم. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عباد الله مهمة الرسل، وهي مهمة شريفة تزكي النفس وتخلصها من العذاب. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنجز المهمات، وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون الخير والنفع للأمة كما قال الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن وسائل التثبيت أيضا عباد الله سلوك سبيل المؤمنين، سلوك سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو هذا الطريق الوحيد الصحيح، طريق ومنهج وسبيل أهل السنة والجماعة أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أصحاب العقيدة الصافية والمنهج السليم والطريق الذي كان عليه أهل الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار وسادات التابعين الكبار الأخيار ومن تبعهم من أئمة الإعلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والسفيانان والحمدان وغيرهم من الأئمة الأعلام رحمهم الله عز وجل أجمعين. فمن سلك سبيل هؤلاء مع علماء الأمة المشهود لهم بالخير والعمل الصالح يكون في مأمن من أن يزيغ أو أن يضل يوما ما. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الناس عباد الله إذا سلكوا غير سبيل المؤمنين وارتعوا لأنفسهم أهواء ومناهج يتبعونها هؤلاء يكون الضلال والهوى والإخفاق والخذلان حليفهم في كل عمل يقومون به. فالله سبحانه وتعالى يسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك إنك ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.